من هو حرب هذا؟ في ظلال ظلال السيرة، في ظلال السيرة، في ظلال السيرة. إعداد محمد الصوياني، تقديم حمد الدراهمي.